إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، وضيفنا الدائم في هذه الحلقات الدكتور طلال الجويعد، الأستاذ في جامعة الكويت، ومحدثكم الدكتور سلمان الظفيري، الأستاذ في كلية المجتمع في الدوحة. حياكم الله دكتور طلال. الله يحييك دكتور سلمان ويعطيك العافية. دكتور طلال، نجعل هذه الحلقة هي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والدولة العثمانية. هناك فكرة تقول أن السلطان محمود الثاني الذي كان معاصرا لهذه الدعوة، وهو الذي تولى قضية تجريد الحملة ضد الدرعية، أنه لو كان آخر غير هذا السلطان لما وصلت الأمور إلى هذه الأمور. أولا، أن هناك محمد علي باشا لم يكن على وفاق معه. الشيء الآخر، أنه هو من دعاة التغريب ومن دعاة يعني التوجه نحو الغرب، لا أقول علماني ولكن أقول من دعاة التغريب. يعني تقييم هذه الفكرة كيف تقيمها؟ بداية، قبل أن نطرق هذا الحديث يجب أن نعطي نبذة بسيطة للمستمع حول نشأة الدولة أو حول نشأة الدعوة السلفية أو ما تعرف عند الخصوم بالدعوة الوهابية. هي طبعا نشأت على يد الشيخ المصلح محمد بن عبد الوهاب في منتصف القرن 18 الميلادي، حيث طبعا بدأ طالب علم، ثم بدأ يدعو للإصلاح وطبعا محاربة البدع والخرافات اللي كانت موجودة، طبعا بعد جهاد طويل وصراع طويل مع الأمراء الموجودين في المنطقة، وجد ضالته بأن استقر في الدرعية وحالف أميرها آنذاك الأمير محمد بن سعود، وأسس بذلك بدايات الدولة السعودية الأولى التي بدأت تتوسع على حساب الإمارات الموجودة في نجد وغيرها. الأمر الذي يعني طبعا طارت به يعني طارت بسمعتها إلى الآفاق، وبدأ الناس يعرفون أو يسمعون عن هذه الدعوة وإصلاحاتها، وإن كانت بعض المعلومات قد وصلت مشوهة نتيجة لإما لخلاف يعني شخصي أو لخلاف سياسي. كانت اصطدام هذه، طبعا الدولة العثمانية في البداية لم تلقي اهتماما في الدعوة السلفية، يعني في 50 سنة الأولى لم تهتم بها، لكن بعد أن وصلت هذه الدولة، الدولة الفتية، الدولة السعودية إلى أطراف العراق واقتحمت كربلاء ومناطق عراقية، ثم أيضا وصلت إلى أطراف الحجاز، بدأت الدولة العثمانية تهتم في هذا الموضوع، خاصة أن علماء الحجاز وبعض علماء العراق وبعض الذين عارضوا هذه الدعوة بدأوا يرسلون رسائل إلى الباب العالي وإلى السلطان، يعطون صورة سيئة عن هذه الدعوة ويصورون أنها دعوة تكفيرية، دعوة منحرفة، دعوة خارجية على الدولة، بحيث أنه أصبح هناك تصور عند الحكومة العثمانية أن هذه دعوة فاسدة يجب القضاء عليها وحماية الدولة منها. هنا بدأ، لكن الدولة العثمانية في البداية فشلت في مكافحة هذه الدعوة عندما اعتمدت على ولاة العراق والشام وأشراف مكة، لأنها منيت بالهزائم. هنا طبعا يموت السلطان سليم الثاني، طبعا يعزل السلطان سليم الثالث ثم يقتل، ويأتي بالسلطان محمود الثاني الذي جد في محاربة هذه الدعوة، خاصة أنها استولت على مكة والمدينة التي تعتبر قلب الدولة العثمانية النابض ومصدر شرعية الخلافة العثمانية. لم يجد محمود الثاني، وهو كما ذكرت هو رائد حركة الإصلاح العثماني، لكن ليس لا نقول هو التغريب بعينه، هو رأى أن يجب أن تحدث الدولة على الطريقة الأوروبية كأجهزة إدارية وكجيش، لم يجد من يتصدى لهذه الدعوة، وشخص قوي الشكيمة ولديه الإمكانيات سوى محمد علي باشا، فرأى أن يزج بمحمد علي باشا مع الدولة السعودية حتى يتخلص من أحد الطرفين، إما أن ينتصر ويستعيد الحجاز أو أنه يتخلص محمد علي باشا الذي أصبح واليا رغما عنه. من هنا بدأ اختيار محمد علي باشا. فكرة التكفير كانت متبادلة، فكان المصريون اللي هم يمثلون العثمانيين يرون أن هؤلاء كفار منحرفين، وكان هناك من النجديين من يرى أن العثمانيين كفار. فالفكرة المتبادلة هل هي سوء فهم للآخر؟ لأننا وجدنا بعد محمود الثاني وبعد العهد السعودي الأول أن الأمور فيها تقارب، صار ليس كالأمر الأول. فهل تم أن هنا صار هناك تحقق من هذه الشبه، تحقق من هذه الأمور؟ يعني مرت القضية العلاقة بين شد وجذب بين الطرفين؟ في الحقيقة الدعوة بدأت، دعوة الشيخ بدأت كدعوة إصلاحية تحارب الجهل والبدع والخرافات والأساطير اللي كانت موجودة في البلاد العربية. لكن عندما بدأ التوسع أصبح هناك عداء سياسي. تعرف العداء السياسي دائما يحاول أن يستغل جانب الدين، فيدخل الدين في موضوع، يدخل الدين لنصرته. فكلا الطرفين استخدم هذا الأمر. هناك طبعا خصوم الدعوة السلفية قالوا أن هذا الرجل يكفر الناس، وهذا الرجل لا يحب الصحابة ولا يحب الأولياء ويحتقر الرسل والأولياء ولا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحب النبي، وحتى قالوا أنه لا منع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني ألفاظ كثير من المعلومات التي كتبوها خاصة أشراف مكة وبعض علماء مكة إلى الدولة الثمانية. في الجهة الأخرى طبعا علماء، بعض العلماء المنتسبين للدعوة رأت في الدولة العثمانية أنها دولة قبورية ودولة شركية وهي كافرة، فأصبح هناك طرفين في كلاهما يعني الغلو في الأمر. وطبعا لكن الذي يدرس يعني ميزات هذه الأمور يجد أن الشيخ لم يذكر أبدا أنه كفر الدولة العثمانية أو حتى دعا إلى الخروج عليها، بل أنه انتقد عملية تمجيد السلطة التي كان يدعى فيها في مساجد نجد وغيرها، أنه كان يدعى للسلطان. إنما هذا الذي ثابت أنه انتقد عملية التمجيد والفخفخة للسلطان العثماني. أما الخروج أبدا لم يذكر ولم يتكلم عن العثمانيين بخير أو شر، لكن طبعا لعبت الأمور. والدليل على ذلك أن السلطان محمود الثاني عندما قضي على الدولة السعودية الأولى فقط كلها أشهر قليلة أعيدت مرة أخرى وقامت مرة أخرى، وعين عليها الشقيق أميرها، يعني آخر أمير للدولة السعودية. لكن ما كان السلطان محمود في هذه الفترة لا موجود السلطان، كان هذا 1818 في أواسط عهد السلطان محمود، لذلك نجده أقر السعوديين على إمارته، لم يقضي عليهم. يعني لو كانوا كفارا في وجه شاكوا بيدة الأسرة، قتل رجالها كما فعلوا في بعض الأمور. لماذا تؤخذ الأسرة السعودية مثلا والأسرة آل الشيخ وترسل إلى مصر، وهناك تقيم في ماكن إقامة جبرية ويصرف لها رواتب، ثم بعد ذلك يطلق سراحهم ويعودون مرة أخرى إلى نجد، وتبقى الدولة بحيث أنه عين خالد بن سعود أميرا على نجد. هنا نجد أن الأمر هو أمر سياسي. لذلك نبدأ حتى أن العلاقات العثمانية مع الدولة السعودية الأولى في عهد فيصل بن تركي كانت علاقات جيدة، وهناك تقارير عثمانية حتى في عهد السلطان عبد العزيز تبين الدعوة السلفية وتثني عليها وأنهم يطلبون العودة. تقارير عثمانية. نعم، كانت موجهة للسلطان عبد العزيز العثماني أنها تدعو إلى كتاب الله وسنة نبيه لكن المشكلة أن الصراع السياسي جعلت كلا الطرفين بعض أطراف هذا الصراع وسوء الفهم. نعم، يشوه صورة الطرف الآخر. طيب، هناك بعض الباحثين الآن يقول لو أن الدولة العثمانية قبلت بالدعوة، دعوة الشيخ، لكانت هناك دماء جديدة تضاف إلى دولة طويلة مضت عليها 400 سنة أو أكثر، وهذه دعوة فتية وربما كان أعيدت دماء جديدة للدولة وأصبحت أكثر قوة لو تبنت هذه الدعوة. سيد الفاضل، في العرف التاريخي لا يوجد شيء اسمه لو. لا يوجد شيء اسمه لو؟ نعم. والحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تفتح عمل الشيطان، فلا يمكن التكهن فيما سيحصل لو حصل هذا الأمر. لكن القضية قضية، قلنا أن الصورة كانت مشوهة عند العثمانيين تجاه الدولة السعودية. الدولة كانت تطلب إعادة الناس، ترى في إن في قوة الإسلام في العودة إلى جذوره. مثلا لو استفادت الدولة العثمانية من هذه الدعوة، ربما طبعا حنا ولو كنت أنا ضد كلمة لو، لكن لكانت أمر يعني أمر أفضل لا شك في ذلك، وهي التخلص من الجهل، لأن الدعوة السلفية هي عدوة الجهل، الدعوة الوهابية هي عدوة، كانت تدعو إلى معاداة الجهل، وهذا أمر طيب جدا. لكن الأمر أنها لم تتقبل نتيجة إلى الصورة القاتمة التي وصلتها. المفكرون الغربيون يثنون على الدعوة كثير، خصوصا أن هناك كتب ألفت عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كثيرة ذكرت أسماء مجموعة كبيرة من الغربيين يثنون على الدعوة. لكن في نفس الوقت أن هناك في تقارير وفي أبحاث إلى أن محمد علي باشا لما أراد أن يحارب الدولة، الجبرتي يقول أكثر الجيش كان على غير الملة. فما معنى هذا؟ هل أن هناك دفع غربي لمحمد علي باشا بحيث جند معهم النصارى واليهود في هذه القضية؟ يقول أن جنودنا أكثرهم على غير الملة. لا لا، هو عبارة الجبرتي فهمها الناس غلط، ويقول على غير الملة. حتى كثير من بعض أخواننا في السعودية يفسرها على نفس هذا التفسير. هو قضية على غير الملة قصد فيها أن جيش محمد عبد الوهاب اللي زجل فيه لحرب الدعوة السلفية كانوا مرتزقة ولم يكن جندا نظاميا. لذلك أنت تعرف أن المرتزقة هم رعاع أوباش الناس، الأوباش قطاع الطرق وأهل الذين لا يتقيدون في دين ولا في شيء. لذلك حتى يقال أن بعضهم لما سلب وجد أنه غير مختون. ذكر هذا. نعم، أي نعم، هذا ذكرهم طبعا، وهذا دل على أنهم مرتزقة سواء كان فيهم المسلم وغير المسلم الذي يقاتل لأجل المال. ولذلك محمد علي باشا أيضا ذكي، هو تعمد إرسال هؤلاء دهاء منه لأن هؤلاء كانوا يحكمون مصر الجند. والجبرتي ذكر في كثير من كتابه مع ما يلاقيه الناس من هؤلاء من فرض الضرائب على الناس وقضية البلطجية. محمد علي باشا أراد أن يتحول هؤلاء الطاقة التي عندهم يرسلها إلى نجد فيتخلص منهم في هذه الحرب. لذلك فعل الإنجليز لما أرسلوا السجناء إلى استراليا. نعم، نفس فلذلك محمد علي باشا كان يبيت النية لصناعة جيش جديد يكون منظم وموالي له. أما هؤلاء المرتزقة الذي جمعوا من نواحي الدنيا أراد أن طبعا أن يضرب. لذلك تجده في اليوم الذي سيرسل فيه ابن الطوسون إلى محاربة السعوديين يقتل المماليك في مذبحة القلعة الشهيرة، ثم يرسل بهؤلاء الرعاة إلى نجد ليبادوا أو يظهر على قولتهم أما يتخلص منهم أو يتحقق من خلالهم على هدف المشهود. لذلك هذا ما قصده الجبرتي من غير الملة، أي أنهم لا يتقيدون في الإسلام ولا لا يمثلونه. يعني الدعوة الإسلامية اللي خرجت في نجد كانت لا شك دعوة تجديدية. هل هذه الدعوة تأثر الأتراك بها حتى في هذه الفترة؟ سيد الفاضل، في الماضي خرج علماء من الأتراك نادوا بمثل ما كان ينادي الشيخ محمد الوهاب. يعني البركوي رحمة الله عليه له رسالة في هناك عالمين من الأتراك، البركوي وشخص آخر لا يحضرني اسمه، له رسالتين في التبرك في القبور والأولياء والأموات ويحارب هذا الفكر. العجيب أنه قبل خروج السلطان محمد قبل خروج الشيخ محمد عبد الوهاب في دعوته قبلها بعشرين سنة فقط أو يزيد في القرن التاسع عشر في الثامن لا لا في السابع عشر في الثامن عشر عفوا ذكر الجبرتي في أحداث سنة 121 هجريا أن جاء حاج تركي إلى القاهرة ودخل الجامع الأزهر ثم صعد المنبر وخطب في الناس وتكلم عن قضية التبرك بالقبور والتوسل إلى الأولياء، وبدأ يذمهم ويقول أن هذا ليس من الدين وهذا من يعرفه، فبدأ الناس كلهم تحلقوا معه، ثم خرج بمظاهرة كبيرة يدعو إلى التخلص من هذه العادة البدعية، وهؤلاء لا يضرون ولا ينفعون. من هذا الكلام الشاهد بعد ذلك اجتمع عليهم علماء الأزهر، تخيل، هذا قبل دعوة الشيخ، ثم أصدروا بيانا بتكفير هذا الرجل وطرده من المدينة، وهو حاج تركي. بعدها بربع قرن ظهرت دعوة الشيخ محمد الوهاب في هل تأثر الشيخ محمد بهذا؟ الله أعلم، لا أظن، لأن الشيخ محمد لم يذهب إلى مصر، لكن هذا كان حاجا. هنا مسألة يعني قد نحتاج إليها، أن أشراف مكة منعوا النجديين من الحج لسنين طويلة، وجاء الزحف النجدي وأخذ مكة والمدينة، السلطان ما اعترض على هذا المنع. لماذا لم يعترض؟ يعني عندما نمنع ناس من الحج وأشراف مكة كانوا تابعين للسلطان، هل برضى السلطان قال لهم لا تسمحوا لهم يدخلون مكة والمدينة؟ سيد الفاضل، في ذلك الوقت كان الأشراف يسيطرون سيطرة تامة على الحجاز، كان الحكم العثماني فيها شكليا، والسنة التي سيطر فيها السعوديون على مجد كانت هي السنة التي خلع فيها السلطان مصطفى الرابع، وجاء فيها السلطان محمود الثاني، وحصلت فيها الفتنة التي استمرت عاما كاملا بين أنصار التجديد وأنصار الانكشارية، وصار هناك فيها سفك الدماء. هنا سيطر الأمير سعود الكبير على مكة والمدينة وحكم. طبعا العثمانيين لم يحركوا الساكنة في تلك الأيام. سعود الكبير محمد بن سعود؟ سعود بن محمد الكبير، نعم. أو لا، هو محمد بن سعود ابنه عبد العزيز. عفوا، سعود بن عبد العزيز بن محمد، نعم، جزاك الله خير على التنويه. فالعجيب أن العثمانيين ما كانت لهم القدرة في التصدي لهذا الحادث الجديد بسبب الضعف العام الذي كانت تعانيه الدولة في تلك الفترة. كانت الدولة والولايات الدولة أكثرها ولايات مستقلة، ولاتها مستقلين عن السلطان، فقط يدعون للسلطان في صلاة الجمعة ويرسلون له كل سنة جزء من ميزانية الولايات، أما من الأمور الداخلية فهو مطلق اليد في الولاية. لذلك السلطان محمود الثاني عمل على القضاء على هذه الظاهرة، فبدأ في يعني أول الأمر في محمد علي باشا لضرب الدوسري، ثم بدأ تولى طبعا الولايات الأخرى. لذلك نجد الدولة العثمانية لم تحرك ساكنا إلا في استثارة محمد علي باشا والي مصر بعد سقوط الحرمين بثلاثة أعوام. الكتابات كثيرة في هذه المسألة، لو أردنا أن نوصل المستمعين الكرام بقراءة كتاب حول هذه القضية، ماذا توصيهم بأي كتاب؟ في الحقيقة إذا أردنا الإنصاف، هناك من تحدث عن مشكلة الدولة العثمانية مع الدولة السعودية الأولى، وتحدث عنها بنوع من يعني الحيادية والعقلانية، وأن بين أن هذه الدولة لم تكن خارجة على الدولة العثمانية بدليل أنها قامت في أرض بعيدة عن سيطرة العثمانيين، ثم تكلمت عن إشكاليات الصدام العثماني السعودي. فعندنا الله يعني يطول بعمره ويبارك في حياته اللي هو الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، له كتاب فصول من السياسة الشرعية، عقد فصلا في هذا الموضوع في رسالة فصول، تكلم عن هل كان الشيخ محمد الوهاب خارجا على الدولة العثمانية. أيضا الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف في كتابه دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب أيضا جاء بوب هناك فصل في هذا الموضوع، يعني بين فيه قضية الخروج وقضية. أما إذا أردنا أن نتكلم عن تفاصيل الحروب، هذه أمور سياسية يعني نجدها في كتب التاريخ التي تناولت حروب محمد علي باشا. طبعا الله يرحمه أستاذي الكبير الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن رحمة الله عليه، كان من أكثر الناس المتخصصين في تلك الفترة، وله كتب عديدة في هذا المجال، جمعها من وثائق قصر عابدين، طبعت في 7 مجلدات بعد وفاته. وثائق الله يرحمه، أنا زرته في بيته كان يعدها الله يرحمه، ثم آخر حياته قبل أن يموت بمدة قصيرة جدا قال إن أنني دفعتها إلى المطبع، ثم توفي سبحان الله قبل أن ترى النور. ثم طبع ماذا سماها؟ هي وثائق في تاريخ شبه الجزيرة العربية في 7 مجلدات، جمع فيها وثائق قصر عابدين، مراسلات محمد علي باشا مع قواده في الجزيرة العربية في أيام الحرب وبعد الحرب حتى خروجه منها. نعم. طيب احنا الآن يعني عندما نتكلم عن دعوة مضت، وهذه الدعوة لها آثار معاصرة وآثار قبل عصرنا أيضا، يعني هي إحدى الدعوات المؤثرة في الشرق العربي لا شك، داخل نجد وخارج نجد. طيب هذه الدعوة الآن أصبحت يعني ماذا نقول، أنه الكتب المؤلفة عنها قليلة جدا خصوصا في هذه الفترة أقصد، أما الفترة الماضية فالكتب كثيرة مؤلفة عنها. فأنت يعني للتعرف على هذه الدعوة، على الأخلاقيات اللي قامت بها، على الدعوة الإسلامية الصحيحة، هل توجد كتب تشرح هذه الدعوة ممكن يستفيد منها المستمع الكريم؟ لا شك طبعا أن أخواننا في المملكة العربية السعودية خاصة في إدارة الملك عبد العزيز يعني بذلوا جهودا كبيرة في نشر الأبحاث والكتب التي تتناول الدعوة السلفية وسيرة الشيخ محمد عبد الوهاب، بالإضافة إلى بعض المؤسسات الأخرى كمكتبة الملك عبد العزيز ومكتبة الملك فهد والجامعات السعودية، وأقيمت طبعا فيها رسائل علمية، فهم خدموا هذا المجال يعني خدمة واضحة ومشكورة. يعني بالإضافة إلى بعض الدراسات قامت في مصر مثلا أو بلدان أخرى يعني، ولكنها تظل يعني ليست مثل الزخم الأول بقوة الدراسات التي عملت في السعودية، لأن تعرف أن لا زال هناك مع الأسف من ينظر إلى هذه الدعوة كدعوة مشبوهة أو كدعوة تكفيرية، وهذا طبعا من التجني عليها. لذلك الحمد لله الأخوان في السعودية يعني أكفون المؤونة في هذا المجال، وطبعا هناك أيضا مثل علماء من خارج المملكة العربية السعودية من أنصفوا هذه الدعوة، كان على رأسهم رشيد رضا وشكيب أرسلان، حتى بعض الرحالة الذين يعني أو الكتاب الأجانب أنصفوا هذه الدعوة، وأثرت هذه الدعوة في حتى في المغرب العربي، يعني عبد الحميد بن باديس كان ممن تأثر في دعوة الشيخ محمد بن الوهاب، والهند وحتى ليبيا السنوسيين تأثروا مع أنهم صوفية، صوفيتهم صوفية أخلاقية. المهدوية في السودان أيضا تأثروا وإن كانوا أيضا صوفية، لكن تأثروا في بعض الأمور. طيب هنا مسألة، كتاب أن محمد بن عبد الوهاب له صلة بالإنجليز وأن الإنجليز هم اللي علموه كيف يدعو ليفرق كلمة المسلمين، يشترك صنفان في بث هذه القضية، أصناف صوفية والشيعة، ويصنعون كتابا منتحلا على المراسلات بين محمد بن عبد الوهاب وبين بعض السفراء الإنجليز في الهند، وأنهم كانوا يوجهونه كيف يدعو ليفرق كلمة المسلمين. يعني هل كتبت أبحاث حول هذه الصلات في تفنيدها؟ مثل ما ذكرت أن جميع من ألف في سيرة الشيخ أو في تاريخ دعوة الشيخ تعرض إلى بعض الصلات، لكن أنت ذكرت أمرا يعني جيدا، ولكن هناك أيضا فرية أخرى تحدث فيها هم ذكروا خلطوا ما بين شخصيتين متعاصرتين، الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحمد بن عبد الوهاب الأحسائي، وهم العجيب أنهم متعاصرين. الأول كان من شيعة الإحساء أحمد بن عبد الوهاب، اختلط على بعض الغربيين هذه الشيعة فظنوهما شخصية واحدة. أحمد بن عبد الوهاب الإحسائي ذهب إلى أصفهان ودرس فيها ودرس في إيران، وهو طبعا شيعي، بينما محمد عبد الوهاب دخل فقط البصرة ثم إلى المدينة المنورة وإلى مناطق نجد وتعلم فيها. فهنا خلط الأمر، قالوا أنه ذهب إلى أصفهان ومن أصفهان بدأ يتحرك، انتقلت فيها يعني تعرف على الفكرة التي يدعو إليها. هناك هذا أحمد بن عبد الوهاب الإحسائي هو صاحب الفرقة المعروفة البابية الشهيرة، نعم، التي طبعا انقسم منها الفرقة البهائية فيما بعد. فلكن هم اختلطوا ما بين هذين الشخصين. لذلك نجد أيضا من الفريات تذكر أنه اتصل. طبعا هذا غير صحيح. الإنجليز بدأ اتصالهم بالمنطقة أو بالأحرى بالجزيرة العربية بعد وفاة الشيخ بربع قرن، وكان أولهم ما يعرف بسادلير الذي أرسلته بريطانيا لجمع تقارير عن الجيش المصري في نجد وبعد سقوط الدولة السعودية الأولى. من هنا أول احتكاك إنجليزي كان عن طريق سادلير بحدود عام 1809، يعني بعد سقوط الدولة العثمانية بسنة واحدة، الدولة السعودية الأولى بعام واحد. طبعا الشائع أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وصل البصرة ورجع، لكن اللواء الركن محمود شيد خطاب رحمه الله قال في أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الرياض في كلمته موجودة ضمن أوراق أسبوع الشيخ، أنه هو يقول أثبت بالأدلة أنه دخل الموصل. لعل طبعا إذا كان عنده أدلة فلا يمنع ذلك، لأن تعرف دائما ما ذكر هذا أحد إلا هو ما ذكر. نعم هم قالوا أنه لم يتم، أنهم المجلس الذي عقدت جامعة الإمام في أسبوع الشيخ محمد اعتبروا هذه الورقة معتبرة فأدخلوها في مطبوعات الشيخ أسبوع الشيخ محمد. أنت ذكرتني في قصة قرأتها في أحد الكتب، كتب التراجم لمن ترجم من أهل الموصل، فكان يعني هذا الرجل له طبعا فكرة مغايرة لدعوة الشيخ، فكان يعيب على أحد قضاة أو علماء الموصل، كان إلا أنه يعني يرى مذهب مثلا ابن عبد الوهاب. أي هذا عنوان المجد في تاريخ البصرة وبغداد ونجد، ممكن هو وممكن كتاب آخر من حيدر كان يقول عن أحد العلماء إلا أنه كان، وطبعا هذا معاصر ترى للشيخ. نعم العالم الذي تحدث عنه هو معاصر الشيخ إبراهيم الحيدري أظنه، ممكن هو قال أنه يرى برأي الوهابي. لا هو كان يمثل الدعوة في الموصل عبد الله النعمة، وهذا شيء معروف، وعبد الله النعمة محمود شيد خطاب من تلاميذ عبد الله النعمة. هي الدعوة، هي مبادئ الدعوة كانت مبادئ يعني سامية، لذلك نجدها انتشرت حتى في البلدان قبل ما دخلها تلاميذ الشيخ. البلدان غير العربية أيضا، حتى غير العربية، الهند وصلت إليها طبعا، هو وماليزيا لأنها أصلا هي دعوة تدعو إلى العودة إلى الكتاب والسنة، وهذا طبعا لا يوجد مسلم يعني يرفض هذا المبدأ، بل لا يتحقق إيمانه ولا يتحقق إيمانه ولا هوية إلا بالعودة. أما الصوفية فوجدوا فيه طبعا الصوفية الانحلالية وجدوا في هذه الدعوة خطرا عليهم، لأنها تفقدهم مميزاتهم القائمة التي يعني كلما زاد جهل الأمة كلما زادت تفتك أو تبتز هذه تبتز الدعوة هذه نعم. طيب هنا شيء آخر، وعندنا الآن بقي دقيقة ونصف أو لعله أكثر بقليل، يعني في تقييمنا للتجاوب العلمي مع هذه الدعوة، يعني نرى الصنعاني يقول وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف فوافق ما عندي، ثم ذكر فالشوكاني تردد في هذه الدعوة، مرة مدحها ومرة توقف فيها، هل الإشاعة القوية بهذا الحجم بحيث تجعل رجل مثل الشوكاني لا يستطيع البت في هذه القضية والبلد بجواره ممكن يرسل واحد يأتي له بالأخبار؟ ممكن، خاصة أن يعني في وجهة نظري أن فترة ما بعد ما بدأ التوسع، لأن أحيانا حصلت هناك حروب وحصلت هناك يعني من بعض أتباع الدولة يعني كانوا يعني قساة شوي مع خصومهم، ربما هذا الذي ساعد بعض الخصوم لعمل دعاية مشوهة له، فتردد كثيرا من الناس في قبول الدعوة أو تقبلها. ولكن مثل يكون عملاق مثل الشوكاني يتردد في هذا، يعني تقصد أنه هل الإشاعة قوية؟ عفوا الشوكاني، الصنعاني أثنى عليها. نعم والصنعاني قبل الشوكاني. نعم صحيح، قبله بسبعين عام تقريبا. نعم فالشوكاني يعني تردد في قبولها مع أنها بجواره. لا إذن الإشاعة كانت قوية، قوية جدا، لا شك، لأن خصوم الشيخ كانوا أيضا من العلماء، وهذه قضية كبيرة طبعا، ما لم يكن فقط طرق الصوفية لكان الأمر يعني سهلا، لكن بعض العلماء وحتى الحنابلة أنفسهم وقفوا ضد الدعوة على قلة منهم. نعم وحتى يعني هم وقفوا ضد هذه الدعوة. يعني نحن الآن في ختام هذه الحلقة وقد أخذنا علاقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بهذه الدعوة، أعتقد خف الأمر الآن حتى بين الأتراك وبين هذه الدعوة، وصارت مطابع إسطنبول تطبع كتب ابن تيمية وابن القيم، حتى كتب ابن تيمية ترجمت إلى التركية وقد رأيتها. هو أنا أقصد في التركية هي قضية الناس تنورت، صحيح أنه هناك نوافذ كثيرة معرفية فتحت على الأفضل. حرر العقل. نعم. نشكرك دكتور طلال الجويعد الأستاذ في جامعة الكويت على حضورك معنا في هذه الحلقة. أيها المستمعون والمستمعات، وبهذا تنتهي هذه الحلقة التي كانت حول صلة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلاقة الدولة العثمانية بها. حتى نلقاكم في لقاء آخر، نستودعكم الله والسلام عليكم. حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد.